بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 24 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 43 من فتح مصر. الحلقة دي إن شاء الله نتكلم فيها على بعض الطرائف نسميها اللي جمعتها ليكم من يعني ثنايا قصة فتح مصر، تأسيس الفسطاط، تأسيس مسجد عمرو بن العاص، يعني بعض الأمور اللي ممكن تكون وقعت منا في أماكنها التاريخية، وإن شاء الله نستفيد بكل طريفة من هذه الطرائف الخاصة بالقصة الجميلة. من أهم هذه الطرائف موقف الأذان. الأذان، أذان في مسجد عمرو بن العاص. اتفاجئت حقيقة إن المسلمين وهم رايحين يفتحوا مصر واخدين معاهم من المدينة من ورا مؤذن، يعني في واحد وظيفته طالع ان هو لما يتم ان شاء الله فتح البلد وتستقر الاوضاع ويبني المسلمين مسجد، ويبقى المسجد ده محتاج مؤذن، يكون مؤذن موجود وحاضر. وهذا المؤذن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعرفين ان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يؤذن مؤذنون آخرون، كان منهم هذا المؤذن أبو مسلم سالم ابن عامر المرادي. المرادي طبعا ده من قبائل مراد من اليمن، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاحب الجيش المسلم الفاتح. طبعا دي حاجة بتدلنا على مدى أولا التفاؤل الذي عند المسلمين بإمكانية الفتح والاستقرار وتأسيس مسجد والصلاة، لأن المسلمين إذا كانوا بيفتحوا بلد فتح عابر، يعني داخلين حرب مثلا معينة وراجعين تاني، ما هماش بيستقروا في البلد، ما بيحتاجوش إنهم يعملوا مسجد، ومحتاجوش هذا الوضع اللي عمر بن الخطاب أبرز فيه أنه ينوي الاستقرار في هذا البلد. طبعا هو مدعوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي بشرت بفتح مصر، فهو مطمئن تماما إلا أن هذا الفتح سيتم، ولذلك أخرج هذا المؤذن مع الجيش. الحاجة الثانية إن لفت نظري موضوع الاهتمام بقضية الأذان. يعني إحنا أحيانا بننظر إلى الأذان على أنه هو مجرد إعلان بوقت الصلاة، يعني خلاص وقت الصلاة دخل، وقت العصر، وقت المغرب، لكن ممكن لا نتدبر كثيرا في معاني الكلمات التي تقال، وفي طريقة إلقاء الأذان، وفي صوت المؤذن، وفي طريقة تعبيره عن المحتوى الذي يتكلم به مع الناس. الأذان ما هوش جرس، أو ما هوش بوق، أو أشياء التي طرحت في بداية الأذان، لا، الأذان هذا كلمات معينة ترقق قلوب المسلمين للقدوم إلى الصلاة، ولابد أن يكون المتكلم بهذا الأذان مدرك لطبيعة الدور الذي يقوم به. تخيلوا لما الكلام ده رجعني لقصة الأذان نفسها، قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الرؤية التي علمت المسلمين كيفية الأذان. هذه رؤية من الله عز وجل أرسلها إلى هذا الصحابي الجليل من الأنصار. راح الرجل يحكي الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزامن هذه الرؤية على فكرة مع رؤية أخرى رأها عمر بن الخطاب بنفس الكيفية، نفس كيفية الأذان. فسمع، شاف الرؤية عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي، وشاف الرؤية عمر بن الخطاب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن زيد يعني انه يخبر او يعني يلقي هذا الاذان على بلال ابن رباح رضي الله عنه، وقال انه اندى وامد منك صوتا. اندى يعني صوته اجمل، وامد صوته اطول، عنده نفس طويل في الاذان. فخلاص يبقى بلال اللي هو ملوش دعوه اصلا بالموضوع، هو بلال ما هوش هو اللي شاف الرؤيه، لكن سبحان الله هو الإمكانيات المواهب ملكاته تسمح له بحسن الأذان، فلذلك أعطي هذه المهمة العظيمة. ساعات احنا بننظر الأذان على انه هو عمل يقوم به اي واحد في المسجد، او ساعات حتى بيبقى واحد عنده رغبة ان هو يروح يأذن، فالناس بترضخ وخلاص يأذن، مع ان صوته مش حلو، صوته مش طويل، صوته محشرج، صوته مش صوت طيب. الصوت ده يعني ملكات مواهب او هبات ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لبعض الناس ولا يعطيها لاخرين. يعني فالمتمكن حقيقة من الأذان هذا يحقق الوظيفة على الوجه الأكمل. تسمع أذان مسجد النبوي أو مسجد مكة المكرمة مسجد الحرام يعني قلبك بيرق وبتحن إلى زيارة هذه الأماكن. طريقة الأذان الحياة بتفرق جدا جدا، وإحنا لازم نكون مستفيدين من النعمة الكبيرة ربنا ادانا نعمة الأذان، إنه بهذه الكلمات الرائعة المرققة للقلوب الملينة للعواطف القاسية يعني تفتح لك الطريق إنك أنت تصلي صلاة الجماعة أو تصلي الصلاة في أول وقتها أول ما الأذان يؤذن. فده لفت نظري الحقيقة إن سالم ابن عامر وهو أول مؤذن في مصر صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان وظيفته فقط الأذان. لما جه مع الجيش وعملوا مسجد عمرو بن العاص معروف بالمسجد العتيق أو المسجد القديم، عمل كان متولي هذا الأمر سالم ابن عامر رضي الله عنه، وقعد على فكرة فترة طويلة جدا جدا يأذن الأذان. ولما مات سالم ابن عامر كان في زمن مسلمة ابن مخلد يعني في زمن الدولة الأموية، وضع على الأذان أخوه، أخوه برضو كان عنده حلاوة الصوت اللي عنده، كان أخوه اسمه شرحبيل ابن عامر هو الذي كانت له الأذان، وبقي الأذان في هذا العقب فترة من الزمن يعني عشرات السنين يفضل في أولادهم بقى، في أولاد سالم ابن عامر وأولاد شرحبيل ابن عامر. وبرضو من الحاجات اللطيفة طرائف بهذا الموضوع خاص بالأذان إن كان يأذن سالم ابن عامر ومن بعده شرحبيل ابن عامر يأذن هو الأذان الرئيسي، واقف يأذن بصوت مرتفع ومعاه 10 أو 9 هم كلهم 10 بالمؤذن الرئيسي بيدانوا في وقت واحد، وكل واحد واقف على ركن من أركان المسجد سطح المسجد عشان يوصلوا الصوت لمدينة الفسطاط اللي هي كانت تعتبر مدينة واسعة في ذلك الزمن والناس مش واخدة على هذه المساحات الكبيرة. فالعشرة بيدانوا في وقت واحد، لهم قائد اللي هو سالم ابن عامر أو شرحبيل ابن عامر، والباقي كله بيدان معهم في وقت واحد. وما كانش فيه على فكرة في المسجد عمرو بن العاص منارات، يعني ما كانش فيه مأذنة. الأول واحد عمل مأذنة كان مسلمة ابن مخلد لما اتولى إمارة مصر في زمن الدولة الأموية في زمن معاوية بن أبي سفيان، وعمل ساعتها 4 منارات وكانت المنارات مكتوب على اسمه لفترة طويلة من الزمن إلى أن أعيد تجديد بناء المنارات بعد ذلك. بديت أول شيء عرفناه خاص بموضوع الأذان. برضو من المعلومات الطريفة الخاصة ببناء المسجد مسجد عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص لما بنى المسجد اتخذ لنفسه منبرا، عمل منبر عشان يخطب الناس كلها تشوفه. طبعا شيء طبيعي انه يعمل منبر، والرسول صلى الله عليه وسلم مسجده كان فيه منبر، بس عمر بن الخطاب سمع ان عمرو بن العاص عمل منبر، بس يبدو ما ذكرتش هذه الرواية هذا التفصيل لكن واضح من السياق يبدو ان المنبر كان عالي عن الحد الذي يعني اتفق عليه المسلمون قبل ذلك او اخذوا يعني على وضعه. فلما وصل الامر لعمر بن الخطاب غضب وارسل رساله وقال اما بعد فانه بلغني انك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين. عمر بن الخطاب كان حساس جدا جدا لهذه المسائل، مسائل ان مش عايز يكون القائد مترفع عن الجنود، او ان الامير شايف لنفسه وضعية معينة او خصوصية معينة، لا هو عايز الناس كلها سواسية والناس كلها يعني علاقتها مع بعض علاقة طيبة ومفيش حد بيتسلط على رقاب حد، ودي وظائف، واحد وظيفته بقى امير وواحد وظيفته جندي وكل واحد بيأدي وظيفته في مكانه، انتهينا على كده. فمش عايز يدخل في نفس عمرو بن العاص شيء من الكبر او شيء من العجب او شيء من التيه على غيره من الجنود او الرعية. ودقيق جدا عمر بن الخطاب يتابع هذه الاشياء، يتابع كل ولاة امره الموجودين في كل الامصار في هذه الدقائق، لا يتابع فقط الامور الاداريه او الامور العسكريه او الامور السياسيه، ليس هذا فقط، ولكن الامور الاخلاقيه والامور الشرعيه والامور القلبيه يتابعها بمنتهى الدقه رضي الله عنه وارضاه. فقال له بلغني انك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين، أو ما بحسبك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك؟ يعني مش كفاية ان انت واقف وهم قاعدين كلهم تحتيك، فكان يعني يكتفي بهذا الوقوف ده، ربنا رفع قدرك وخلاك واقف وهم كلهم قاعدين تحت رجليك. فعزمت عليك لما كسرته، يعني امروا ان يكسر هذا المنبر، فكسره عمرو بن العاص وبدأ يخطب في الناس بدون منبر. يبقى عمرو بن العاص في بقية فترة ولايته لمصر كان بيخطب في مسجد عمرو بن العاص بدون منبر، وظل المسجد بدون منبر لحد زمن عبد العزيز بن مروان، في زمن معاوية بن أبي سفيان، أو متأخر حتى في آخر زمن معاوية بن أبي سفيان، لما وضع في المسجد منبر. وكان المنبر برضو على فكرة عالي اللي توضع، وتجدد المنبر في عهد الوليد ابن عبد الملك، ولما جه عهد المهدي ابن أبي جعفر المنصور، المهدي هو أول واحد أمر بتقصير المنابر، جعل المنابر كمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات فقط. بس بعد ما بات المهدي على طول رجعوا تاني عملوا المنابر العالية، وجم بعد كده بدلوه منبر ذهب أيام الدولة العبيدية الفاطمية، يعني لما الناس بدأت تنظر إلى البهرجة وإلى الأمور الشكلية يعني. لكن مسجد عمرو بن العاص خرج الآلاف والآلاف والآلاف من العلماء ومن الصحابة والتابعين، وعمل يعني جهد كبير جدا في مصر بدون منبر، يعني منبر بتاعه زي ما قلنا اتكسر في أول الأيام. واضح إن سيدنا عمر يعني أمر بكسر المنبر، لأن منبر كان عالي عن الحجم الطبيعي، لأن هو عمر نفسه كان بيخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. يبقى دي برضو إيه معلومة من معلومات المسجد اللطيفة. برضو من المعلومات اللطيفة الطريفة اللي شفناها في موضوع تأسيس الفسطاط، إن قبيلة همدان من القبائل اليمنية، وطبعا معظم القبائل اللي فتحت مصر قبائل يمنية زي ما قلنا، من قبيلة همدان كان عمرو بن العاص جعل ليها مركز متقدم حماية للمسلمين. المركز المتقدم ده كان موجود في غرب النيل، غرب النيل يعني الفسطاط شرق النيل، ناحية الصحراء الشرقية، ناحية سيناء، ناحية المدينة المنورة. زي ما قلنا الفسطاط ما بينها وبين المدينة ما فيش أي مية، فالطريق كله صحراوي، وده كان أأمن للمدينة، وده اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تكون العاصمة أو المستقر للمسلمين بينه وبينه بحر. أما المركز اللي احنا بنتكلم عليه بتاع همدان ده كان بعد النيل، غرب النيل. فهمدان الوضع ده، الوضع بتاعها ده كان وضع عسكري، يعني الوضع ده كان ليه احتياج عسكري مؤقت لما كانت عملية الفتح لسه شغالة. لكن خلاص الفتح انتهى الحمد لله وتم، والاسكندرية كمان اتفتحت والدلتا كلها اتفتحت، صارت الارض دي كلها ارض اسلامية تحت قيادة الجيش المسلم. فصار وجود همدان في مكان لوحدها غرب النيل شيء ما هوش ايه، ما هوش مقبول عند عمرو بن العاص، لكنه متردد في الحكم عليه، يا ترى يقبل بوجودهم في هذا المكان ولا يجيبهم معه في الفسطاط. فأرسل لعمر بن الخطاب، وعلى فكرة عمر بن الخطاب كان عنده كل صغيرة وكبيرة تحدث في الأمصار كلها، كان بيقول للناس صفوا لي البلد كأني أراه، يعني زي ما كنا عايش معاكم في الأرض كلها، تفاصيل التفاصيل بتكون واصلة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعتوا له عمر بن العاص، بعت له قال له همدان قعدت في غرب النيل ومش عايزة ترجع، عجبها المكان اللي هي فيه ده. ولما سألها عمرو بن العاص مش هترجع ليه، قالوا موطن قدمناه الله عز وجل، يعني ربنا هو اللي وضعنا فيه لا نتأخر عنه. احنا كده نحب نكون في مقدمة المسلمين، نكون في الصفوف الأولى، لو جت هجمة على المسلمين نبقى احنا أول ناس، فواخدين الحمية، حمية الدفاع عن المسلمين ان هم يكونوا في هذا المركز المتقدم. فعمر بن الخطاب وصلوا هذه المعلومة، فقال ايه، فبعت رسالة لعمر بن العاص بيقول له كيف رضيت أن تفرق عنك أصحابك، لم يكن ينبغي لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك وبينهم بحر، لا تدري ما يفجأهم، لعلك لا تقدر على غياثهم حتى ينزل بهم ما تكره. فأنت كده ما فيش أمان، أنا مش مطمن عليهم. وكان الرجل عند عمر بن الخطاب أغلى من 100,000 دينار، وهذا كلام الصحابة بيروا قصة عمر بن الخطاب، كان يخاف قوي على ان مسلم يحصل له شيء، جندي جايز ما يعرفش اسمه لو عمره شافه، لكن هو جندي مسلم فيخاف عليه. فاجمعهم اليك لكن عمر بن الخطاب برضو حس ان البلد الحمد لله فتحت الدنيا الى حد ما مستقرة، ما فيش القلق الكبير. فعايز يجوا جنب عمرو بن العاص في الفسطاط، لكن ممكن يسمح ببقائهم هناك. فبيقول له ايه؟ فبيقول له فاجمعهم اليك، فان ابوا عليك خلاص مش تعملش مشكلة بقى، فان ابوا عليك واعجبهم موضعهم فابني عليهم من فيء المسلمين حصنا. اذا كان كده اعمل لهم قلعة حصن عشان يحتموا فيه اذا هجم العدو، ومن فيء المسلمين مش من اموالهم هم، دي مسؤولية المسلمين ان نؤمن هذه الطائفة المتقدمة لحماية المسلمين. فعرض عمرو ذلك عليهم فابوا الرجوع واصروا على البقاء، فقال خلاص بدل بقيته يبقى ابن لكم ايه، ابن لكم حصن. حتى الحصن ده ما كانوش عايزينه، قالوا له لا نعرف احصن من سيوفنا، وكانوا بيشوفوا ان الحصن ده عيب، عيب ان انا استخبى جوه حصن، انا ليه استخبى من العدو، انا احاربه. فبقول لك احصن حصن عندنا هو سيوفنا، فاحنا معنا السيوف مش محتاجين حصن البناء اللي انت بتتكلم. لكن اصر عمرو بن العاص على بناء الحصن، حصن في الجيزه فضل مشهور جدا هذا الحصن في غرب النيل. فبنى لهم الحصن وقعدوا موجودين في هذه المنطقه ديت اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي منطقه غرب النيل، عرفت بعد ذلك بالجيزه، اللي هي محافظه الجيزه دلوقتي موجوده في مدينه الجيزه، ومحافظه الجيزه موجوده في مصر معروفه، لان سميت ذلك لانها مدان اجازت النيل، عبرت النيل فقالوا جيزه، او انها اعطيت لهم جزاء على الوضع المتقدم الذي اخذوه في حمايه المسلمين، سواء يعني كانت التسميه بسبب هذا الموضوع من الجزاء او من الجيزه، يعني العبور، عبور النيل الى الناحيه الاخرى، فده اسم الجيزه. ولحد دلوقتي المنطقه اللي هي قدام الفسطاط من الناحيه الثانيه، اللي هي اصل مدينه الجيزه، عمق مدينه الجيزه نفسها، فيها شوارع بهذه الاسماء بتعرف المسلمين بتاريخ هذا المكان. يعني همدان مثلا، في شارع اسمه همدان موجود في المنطقه اللي عاشت فيها همدان، قبيله همدان اللي هي اصل هذا الموضوع. برضو في شارع اسمه يافع ابن زيد، يافع ابن زيد برضو ده فرع من فروع همدان، برضو استقر في هذه المنطقه، فده اصل منطقه الجيزه، او الشوارع بقى الاهل الجيزه اللي هم عارفينها بشكل كبير. يعني برضو من الطرائف المهمه الحقيقه موضوع المقطم، جبل المقطم. عمرو بن العاص في يوم من الايام جات له رساله من المقوقس، والمقوقس كان بعد ما خلاص تم الفتح وانتهينا، يعني صارت البلد للمسلمين، ولا يمتلك اهل البلد الا ما كانوا يمتلكونه قبل ذلك، لكن المساحات اللي هي الصحاري والجبال والاراضي الواسعه ديت مع المسلمين. فلقى عمرو بن العاص المقوقس بعت له بيقول له انا بعرض عليك شراء سفح المقطم. سفح المقطم ده انتوا عارفين مدينه الفسطاط، لو انا بقول نهر النيل كده مثلا من الشمال للجنوب او من الجنوب للشمال، في شرق نهر النيل مدينه الفسطاط، شرق مدينه الفسطاط جبل المقطم. فالمساحه اللي ما بين نهر النيل وجبل المقطم اللي هي سفح المقطم، فالمقوقس عايز يشتري سفح المقطم اللي هو شرق مدينه الفسطاط، بين الفسطاط وبين المقطم الارض، ودي كلها ارض جرداء، ارض وما زالت موجوده لحد دلوقتي بنفس الطبيعه بتاعتها، يعني ارض ما فيهاش شجر ما فيهاش ميه. فبيعرض عليه يشتريها ب 70,000 دينار، رقم مهول. فعمرو بن العاص تردد مش فاهم ليه هيشتري ارض صحراء، ارض فاضيه ب 70,000 دينار. فبعت لعمر بن الخطاب على طول، فقال عمر له سله لما أعطاك به ما أعطاك، وهي لا تزدرع، مش هيعمل فيها زراعة، ولا يستنبط بها ماء، ولا ينتفع بها. فسأله عمر بن العاص ليه عايز يدفع الثمن ده كله في هذه الأرض، فقال له إن لا نجد صفتها في الكتب، كتب المقدسة عندهم التوراة والإنجيل يعني على ما يقوله المقوقس، إن لا نجد صفتها في الكتب، إن فيها غراس الجنة، فيها غراس الجنة. فكتب عمرو بن العاص بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر قال إن لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين، يعني لو صدق فالمؤمنون أحق بغراس الجنة، فأقبر فيها من مات قبلك من المسلمين. خلاص خليها ماشي زي ما هو بيقول، دي غراس الجنة، خلاص خليها للمسلمين اللي بيموتوا، يبقى خليها مقابر للمسلمين ويبقوا مدفونين الحمد لله في غراس الجنة وإلى الجنة، ولا تبعه بشيء. فكان أول من دفن فيها رجل من المعافر قيل له عامر، فقيل عمرت، عمرت بالمقابر يعني. طبعا المسلمين بينظروا للمقابر ان هي حياة تانية، يعني احنا المقابر مش نهاية المطاف، المقابر مرحلة برزخ، احنا عايشين دلوقتي على الدنيا، بعد كده في حياة البرزخ، بعد كده في الانتقال الى البعث والنشور يوم القيامة. فبيقول له خلاص تعمر هذه الارض بمقابر المسلمين. وفي رواية ان عمر بن الخطاب قال له صدقة، صدق في موضوع أنها غراس الجنة، فاجعلها مقبرة للمسلمين. وفي رواية أن كعب الأحبار كان يقول ما بين الجبل والنيل، جبل المقطم والنيل، مكان مقدس. في تطبيقات على هذا الموضوع، على هذه الطريفة أو هذه القصة. أولا جعلت هذه المنطقة مقابر منذ زمن عمرو بن العاص، يعني لحد دلوقتي هي مقابر، منطقة اللي هي شرق الفسطاط ديت اللي هي بنسموها الوقت عندنا مقابر الإمام الشافعي، دي كلها كانت ايام عمرو بن العاص موجوده. في بقى مقابر امام الليث، الليث يعني فوق شويه، اتعملت ايام الدوله يعني العبيديه الفاطميه بعد ما تاسس القاهره، انتشرت فوق في هذه الاماكن، القاهره كانت شمال مدينه الفسطاط. ف المنطقه ديت اللي مقابر دي من اول ايام عمرو بن العاص رضي الله عنه هي مقابر، وجعلها مقابر امر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفه الراشد. في روايه، وروايه سندها صحيح في المعرفه والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي، روايه سندها صحيح بيقول فيها ايه، بيروي فيها سفيان بن وهب الخولاني وهو صحابي، سفيان ابن وهب الخولاني صحابي يمني، فكان يقول كنا نسير مع عمرو بن العاص في سفح هذا الجبل ومعنا المقوقس. مرة من المرات كان المقوقس بيتمشى في سفح جبل المقطم ومعه عمرو بن العاص ومعهم سفيان ابن وهب الخولاني راوي الحديث أو راوي القصة ومعنا المقوقس. فقال عمرو بن العاص للمقوقس يا مقوقس ما باله جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات ولا شجر على نحو من جبال الشام، يعني جبال الشام كلها خضرة ما شاء الله، الجبل نفسه مزروع شجر، مطر كتير ومية غزيرة، فأنتوا في جبالكم، في الجبال بتاعكم فقير ما فيهوش مزروعات ولا. فقال ما أدري، ما عرفش سبب كده إيه، ولكن الله أغنى أهله، أهل البلد ده، بهذا النيل عن ذلك، يعني مش محتاجين المية بتاعت الجبل ولا الزراعات على الجبل، عندنا النيل فبنزرع حواليه، ولكننا نجد تحته، تحت هذا الجبل في سفحه يعني، ما هو خير من ذلك. قال وما هو؟ قال لا يدفنن تحته أو لا يقبرن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم. هذا في صفة هذا المكان في كتب أهل الكتاب، وده كلام المقوقس، والرواية زي ما قلنا صحيحة، يعني الحوار ده دار فعلا ما بين المقوقس وعمر بن العاص. فقال عمرو اللهم اجعلني منهم، يعني اللهم اجعلني من الذين يقبرون في هذا المكان ومن الذين يبعثون يوم القيامة لا حساب عليهم، اللهم اجعلني منهم. قال حرملة، حرملة بن عمران أحد رواة هذه القصة، حرملة ابن عمران الراوي الثالث في عن يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه معرفة والتاريخ، فبيقول قال حرملة فرأيت أنا قبر عمرو بن العاص فيه، شاف فعلا عمرو بن العاص مدفون في هذا المكان، وفيه قبر أبي بصرة الغفاري وعقبة ابن عامر، عقبة بن عامر على فكرة الجهني اللي هو كان والي مصر برضو في زمن معاوية بن أبي سفيان. عقبة بن عامر لعل قبره بقى أشهر من قبر عمرو بن العاص، يعرف قبر عمرو بن العاص بقبر عقبة ابن عامر، وقبر عمرو بن عامر بتبنى عليه مسجد، ومسجد صغير وما زال موجود المسجد إلى الآن، الناس ممكن بتزوره يعني. واشتهر عند المصريين فترة طويلة جدا من الزمن أن الدعاء عند قبر عمرو عقبة بن عامر متقبل، فعشان لذلك قصد هذا القبر كثيرا، قبر عقبة بن عامر، عشان كده عملوا هناك عنده مسجد. وسعيد بن عفير أحد علماء مصر الكبار كان بيقول أن عمرو بن العاص اختار هذا المكان ليدفن فيه لأن هذا طريق الناس الذاهبين إلى الحج إلى الحجاز، فكان بيتمنى أن الناس اللي معدية من الفسطاط في اتجاه الحجاز تعدي على قبره عشان تدعي ليه، فكان يتمنى أن يدعو له الناس إذا مروا على قبره تذكروه فدعوا له لأنه سبب في دخول الإسلام إلى هذا البلد كله. قبر في هذا المكان من الصحابة كما تقول رواية 5 نفر، عمرو بن العاص وعبد الله بن حذافة وعبد الله بن الحارث وأبو بصرة الغفاري وعقبة ابن عامر الجهني، وفي رواية بتدخل معهم كمان مسلمة ابن مخلد في نفس المكان. أول واحد دفن من المعافريين زي ما قلنا كان اسمه عامر، ده كان من أبناء بني قرافة، الفرع بتاعه من عيلة المعافريين اليمنية اسمه قرافة، عشان كده عرفت المقابر بالقرافة في مصر، وانا طلع القرافة طلع المقابر يعني عشان أول ناس اتدفنوا فيه من بني قرافة اليمنيين، فعرف هذا المكان بهذا الاسم. برضو في معلومة لطيفة ونختم بها الحلقة، ان عمر بن الخطاب بهذا الكلام اللي قاله لعمرو بن العاص اوقف هذا المكان ليكون مقابر للمسلمين، اوقف هذا المكان يعني جعل هذا المكان وقف من الاوقاف لموتى المسلمين، ولذلك جل العلماء في ذلك الوقت كانوا بيروا عدم جواز البناء على هذه الارض، ما ينفعش يبني عليها اصلا فقهيا. ليه؟ لان الارض وقف، وقف للموتى، انت بتاخد كده من حق موتى المسلمين. وأول واحد بنى على هذه المقابر كان الملك الكامل، الكامل الأيوبي ابن العادل ابن أخو صلاح الدين أيوبي، وأبو الكامل الملك الكامل ده أبو نجم الدين أيوبي اللي هو الملك الصالح، فأول واحد بنى استحدث البناء، يعني شوف قاعد من أيام عمرو بن العاص لزمن الدولة الأيوبية، شوف قد إيه ما مر سنوات، تتكلم على احنا في القرن السابع الهجري، كامل الكامل الايوبي ده حكم من 615 ل 635 هجرية، فبنتكلم على قرون، طول هذه القرون ما حدش بنى في هذه المنطقة، اول واحد بنى الكامل. ولما مات الكامل جه العلماء ابن الجميزي كان احد كبار العلماء شيخ الديار المصرية، راح للملك الصالح، وكان عارف الملك الصالح راجل تقي وورع وبحب الشريعة، فقال له ان هذا البناء اللي بناه ابوك الكامل غير جائز فاهدمه، فقال الملك الصالح امر فعله والدي لا ازيله، ورفض، فضل البناء موجود. من القصص اللي بتتقال ان ظهير الدين جعفر التزمنتي من تزمنت، تزمنت دي من بهنسة في الصعيد، كان كبير الشافعية في القرن السابع الهجري، دخل مرة القرافة مرضاش يصلي في كل القرافة، ليه؟ لان المسجد المبني هناك هو شاف انه مبني على الارض مخصوبة، مخصوبة من موتى المسلمين، وبالتالي ايه ما بناش. والسيوطي على فكرة في كتاب حسن المحاضرة، السيوطي في القرن العاشر الهجري ميت سنة 911، لسه ساعتها بيطالب الولاة في البلد انهم يهدموا ما كان مبنيا على هذه، مع ان مر على البناء 300 سنة من ايام الكامل لحد السيوطي عدى 300 سنة، ومع ذلك كان بيطلب ان هو تهدم المباني التي هناك لانها بنيت على ارض وقف لموتى المسلمين. دي بعض الطرائف الخاصة بقصة يعني بناء الفسطاط، وان شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل مور امر فتح مصر. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.